على كتاب الله جل وعلا وعلى سنة رسول الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، النهاردة بإذن الله سبحانه وتعالى موعدنا مع الحلقة الثانية من سلسلة نسف أكاذيب القمص زكريا بطرس حول أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التابعة لبرنامج عصا موسى. قبل ما أبدأ عايز أنبه على مسألة مهمة جدا، وهي إن زكريا بطرس في حلقاته وفي افتراءاته وأكاذيبه على القرآن أو على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيكون هدفه الأول من هذه الافتراءات هو تثبيت المسيحي على المعتقد المسيحي، وليس الهدف الأول منها هو تنصير المسلمين. ليه؟ لأن المسيح المسكين لما بيتولد وبيعرف أن عقيدته بتقول أن رب الكون سبحانه وتعالى اتجسد واتضرب واتصلب، طبعا تعالى الله جل وعلا عن ذلك علوا كبيرا، ده بيعمل للمسيحي خلل في تفكيره، وبتفضل الفكرة دي دايما في دماغه وبتهاجم أفكاره دايما، مش قادر يستوعبها ولا يهضمها. فكرة صعبة، ازاي يتخيل ان رب الكون سبحانه وتعالى ينزل ويتجسد ويتصلب ويتهان بالطريقة اللي بتحكيها الأناجيل دي؟ مش ممكن طبعا. فدي فكرة مضادة للفطرة البشرية السليمة. فزكريا بقى بيعمل ايه؟ بيحاول من خلال تشويهه للإسلام يقول للمسيحي، شايف الصورة اللي انا عرضتها لك للإسلام دي اللي يخليك بقى تترك المسيحية؟ اها، تترك المسيحية ليه؟ هتترك المسيحية وتدخل الإسلام؟ لا، الإسلام بقى دين مشوه زي ما أنا عرضته لك كده، تمام؟ فبمقارنة بسيطة بين الصورة المشوهة اللي بيعرضها زكريا بطرس للإسلام وبين المسيحية في الثوب المزور اللي زكريا بطرس بيحاول يلبس المسيحية إياه، ما يعمل مقارنة بقى المسيحي بين هذا وبين هذا، يقول لا يا عم، طب وليه؟ خليني في المسيحية وخلاص، ما هو أحسن من الإسلام المشوه اللي أنا سمعت عنه من زكريا بطرس ده. فالمسيحي بقى ما قرأش ولا كتاب ولا عن الإسلام ولا عن المسيحية ولا تعمق في دراسة الأديان، فما يعرفش الكلام ده، فبيكتفي بقى إن هو يسمع كلام زكريا بطرس في المسائل دي وخلاص. واضح؟ طيب زكريا بطرس بقى إيه؟ لمنهج معين في الطعن في الإسلام، بيأتي بالأحاديث المكذوبة والضعيفة للناس ويقول لهم هو ده الإسلام. مش بس كده، ده كمان بيحرف معاني الأحاديث المكذوبة دي لمعاني لم يتخيلها واحد من المسلمين ولا من غير المسلمين، ويحاول بقى إيه بدماغه الجهنمية دي إنه يطلع منها أفكار ما خطرتش على بال حد أبدا، لا من علماء المسلمين ولا من عوام المسلمين. وكذلك زكريا بطرس بيأتي بأحاديث صحيحة مثلا في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم أو في كتب السنن والمعاجم والأسانيد، وكتب مثلا سندها صحيح أو روايات سندها صحيح، بيعمل إيه بقى زكريا بطرس؟ برضو يلوي عنق النصوص دي كلها ويحاول يطلع منها معاني تانية، برضو المعاني دي لم ترد في خاطر أحد من المسلمين أو من غير المسلمين. لكن زكريا بطرس ليه بيطلع المعاني دي؟ لأن هو تنجست أفكاره، تنجست أفكاره بسبب دراسته لبعض الكتب كده، ممكن بإذن الله سبحانه وتعالى هنبقى نقول لكم عليها، وهتلاقوا كلامي في النقطة دي يعني مدرج في أثناء حلقاتي. طيب، وبإذن الله سبحانه وتعالى هعرض لحضراتكم من خلال قناة المخلص أو من خلال قناة مكافح الشبهات أنا وإخواني الأفاضل طبعا، يعني إيه أمثلة للشبهات والافتراءات اللي زكريا بطرس بيلقيها على الإسلام من خلال بقى إيه؟ من خلال إنه يأتي بأحاديث ضعيفة ومكذوبة ومنكرة وباطلة، أو يأتي بروايات وأحاديث صحيحة ويحرف معناها زي ما اتكلمنا على المسألة دي في الحلقة اللي فاتت لما عرضنا الحديث اللي هو حديث الحمار اللي هو يعفور ده اللي زكريا بطرس فرحان به، والنصارى طبعا من وراء اللي بيسمعوه فرحانين به، وهو حديث مكذوب العلماء نبهوا في أكتر من 14 كتاب انه حديث مكذوب على النبي صلى الله عليه واله وسلم، لدرجه ان الامام ابن حجر العسقلاني في كتاب الاصابه نقل عن ابي موسى ان هو قال: لا احل لاحد ان يروي هذا الحديث الا مع كلامي عليه. طيب انت ايه كلامك عليه يا ابا موسى؟ قال: انه حديث منكر جدا سندا ومتنا. هذا مثال. والنهارده باذن الله برضو في مثال لافتراءات زكريا بطرس من خلال الاتيان باحاديث مكذوبه ومنكره، وفيما بعد باذن الله برضو هنعرض لكم امثله تانية على هذا الكلام. حلقه النهارده ان شاء الله هناخد افتراء جديد من افتراءات زكريا بطرس على الاسلام العظيم او على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالاخص يعني. وده الافتراء ده انا اخذته من الحلقه رقم 76 لزكريا بطرس في الدقيقه رقم 84. تعالوا نسمع زكريا بطرس بيقول ايه ونرجع لحضراتكم تاني. ولهذا جاء في السيرة الحلبية جزء 2 وصفحة 434 قوله صلى الله عليه وسلم: فضلت على الناس بأربع، وذكر الأربع حاجات ومن ضمنها كثرة الجماع. هل هذه ميزة يفضل بها نبي؟ وهل هذه مهمة رسول من عند الله؟ طيب زي ما سمعنا دلوقتي زكريا بطرس قال ان الكلام ده ورد في السيرة الحلبية الجزء الثاني صفحة رقم 434، صح؟ تمام. طيب الصورة اللي عرضها زكريا بطرس دي لكتاب السيرة الحلبية دي انهي طبعة؟ دي طبعة دار الكتب العلمية في بيروت، والصورة امام حضراتكم الان على الشاشة. نفس الغلاف اللي استخدمه زكريا بطرس هو نفس الغلاف اللي أنا استخدمته أمام حضراتكم الآن على الشاشة. قارنوا بين الصورتين كده على الشاشة أمام حضراتكم. دي صورة الغلاف اللي زكريا بطرس استخدمه، ودي نفس صورة الغلاف اللي أنا أتيت به من موقع دار الكتب العلمية. طيب الجزء والصفحة اللي ذكرهم زكريا بطرس دول في نفس الطبعة دي؟ طبعا لا. أمال الطبعة دي إيه بالظبط؟ دي طبعة دار المعرفة. طيب زكريا بطرس عرض للناس الغلاف بتاع طبعة دار الكتب العلمية وكان بينقل الكلام والصفحة والجزء اللي هو ذكره من طبعة دار المعرفة. طيب جابها ازاي زكريا بطرس؟ انا اقول لكم جابها ازاي، بس عايزين بقى نركز مع بعض عشان تعرفوا ان زكريا بطرس ولا باحث ولا حاجة. لا لا لا، زكريا بطرس فعلا باحث، لانه بيكتب الكلمة في المكتبة الشاملة زي ما هعرض لحضراتكم دلوقتي بعد شوية. بيكتب الكلمة في المكتبة الشاملة ويعمل بحث فتطلع له ايه الرواية اللي هو بيدور عليها، فهو بصراحة رجل باحث يعني. طيب طيب احنا هنفتح مع حضراتكم دلوقتي المكتبة الشاملة، وادي قسم البحث، هنختار قسم السيرة والشمائل الشريفة للنبي صلى الله عليه وسلم، ونختار كتاب السيرة الحلبية ونعلم عليه، وتعالوا نكتب الرواية اللي قالها زكريا بطرس: فضلت على الناس، ونضغط بحث. طلعت نتيجة البحث أمامنا على الشاشة. ننزل تحت كده شوية، آدي الرواية اللي قالها زكريا بطرس بالظبط: فضلت على الناس بأربع وعد منها كثرة الجماع. طيب دي موجودة فين؟ في الجزء الثاني صفحة رقم 434، وتحتها برضو كاتب رقم الجزء ورقم الصفحة. المفاجأة بقى دي أنهي طبعة؟ تعالوا نشوف كده من فوق الطبعة اللي فيها المكتبة دي موافقة لأنهي طبعة بالظبط. هنفتح بطاقة الكتاب. طبعة دار المعرفة، دي طبعة دار المعرفة. الكتاب اسمه ايه؟ السيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون لعلي ابن برهان الدين الحلبي، والناشر دار المعرفة، يعني مش طبعة دار الكتب العلمية. طيب يا عم زكريا، انت ليه دلوقتي بتعرض على الشاشة طبعة دار الكتب العلمية وانت بتعزو الكلام ده لطبعة دار المعرفة؟ احنا المسلمين بنختلف تماما عن زكريا بطرس في مسألة البحث والتحقيق وعزو الكلام الى مصادره. طيب انا بقى هفتح الكتاب نفسه وهعرض الكلام امام السادة المشاهدين على الشاشة، بس هنسمع زكريا بطرس بيقول ان هو جايب الرواية دي منين عشان الناس تركز كويس معايا في الحلقة، ونرجع لحضراتكم تاني. ولهذا جاء في السيرة الحلبية جزء 2 وصفحة 434. طيب ماشي يا زكريا، أنا بقى هجيب الكتاب من مكتبتي. طيب أدي الكتاب أهو، ده كتاب السيرة الحلبية. كتاب السيرة الحلبية واضحة، اللي هو كتاب إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون لعلي بن برهان الدين الحلبي، ده الجزء الثاني، طبع الدار الكتب العلمية. واضح؟ طيب هنفتح الصفحة دي، صفحة رقم 249. هذه الصفحة اهي، رقم الصفحة 249، وهذه الرواية اللي اتكلم عنها زكريا بطرس. تعال نقرأ بقى الرواية بتقول ايه. بيقول الحلبي: وفيه أن الحكمة المذكورة لا تناسب قوله صلى الله عليه وسلم: فضلت على الناس بأربع وعد منها كثرة الجماع. أنا دلوقتي ذكرت الكلام من نفس الكتاب اللي زكريا بطرس بيتكلم منه، لكن دي طبعة دار الكتب العلمية. طيب يبقى أدي الرواية اللي أتى بها زكريا بطرس: فضلت على الناس بأربع وعد منها كثرة الجماع. ممتاز كده، احنا اثبتنا تلاعب زكريا بطرس بعقول المسيحيين المساكين، وطبعا طلع جاهل، ربما دي تكون عدت عليه اصلا وهو ما يعرفش، او يعرف وهو متاكد ان ما فيش ولا واحد مسيحي هيفتح وراه كتاب السيره الحلبيه. صح. طيب دي اول جريمه عملها زكريا بطرس. الجريمه الثانيه بقى اللي عملها بوزيكو هي ان هو ما قالش للناس ان الروايه دي روايه مكذوبه موضوعة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب ايه الدليل انها مكذوبة يا ابو عمر؟ انت عودتنا ان كل شيء بالدليل. طيب حاضر، تعال نفتح كتاب ميزان الاعتدال في نقد الرجال للحافظ الكبير شمس الدين الذهبي رحمه الله، طبع الدار الكتب العلمية. هنفتح الجزء السادس صفحة رقم 401. تعالوا نقرأ مع بعض. قال الطبراني في معجمه الأوسط، قال حدثنا محمد ابن هارون ابن محمد ابن بكار، حدثنا العباس بن الوليد الخلال، حدثنا مروان بن محمد، حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلت على الناس بأربع: السخاء والشجاعة وكثرة الجماع وشدة البطش. وتحتها الإمام الذهبي قال: هذا خبر منكر. اسمع يا زكريا، هذا خبر منكر. انت بتأتي بالأحاديث المنكرة يا زكريا؟ تاني الذهبي يقول ايه؟ الذهبي بيقول على الرواية التي أتى بها زكريا بطرس: هذا خبر منكر. وهنفتح كتاب العلل المتناهية في الأحاديث الواهية للإمام ابن الجوزي رحمه الله، طبع الدار الكتب العلمية، في الجزء الأول صفحة رقم 175. ذكر لنا الحديث هو أمامنا على الشاشة، وبعدي قال إيه؟ قال المؤلف: هذا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث ذا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ابن الجوزي قال إن العلة في مروان ابن محمد، وهذا وهم من الإمام ابن الجوزي رحمه الله، لأن مروان ابن محمد هذا هو الطاطري، وابن الجوزي ظنوا ان هو مروان ابن محمد السنجاري، لكن علة الحديث هو سعيد ابن بشير كما سيأتي بإذن الله سبحانه وتعالى. ومن الذين بيّنوا ان الحديث موضوع هو شيخنا محمد ابن ناصر الدين الألباني في كتابه ضعيف الجامع، طبعة المكتب الإسلامي، صفحة رقم 581. الحديث رقم 3985 أمامنا على الشاشة. فضلت على الناس بأربع: السخاء والشجاعة وكثرة الجماع وشدة البطش. وتحتها الشيخ الألباني قال إيه؟ قال موضوع. الشيخ الألباني قال موضوع. موضوع يعني إيه؟ موضوع يعني مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. والشيخ الألباني رحمه الله نبه على بطلان هذه الرواية في كتاب السلسلة الضعيفة، طبعة مكتبة المعارف بالرياض، في الجزء الرابع صفحة رقم 101، حديث رقم 1597. قال فضلت على الناس بأربع: الرواية الشيخ الألباني قال باطل، حديث باطل. وهنفتح كتاب سير أعلام النبلاء للإمام شمس الدين الذهبي رحمه الله بتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط، طبعة مؤسسة الرسالة، في الجزء الـ14 صفحة رقم 121. الذهبي ذكر الرواية وتحتها تعليق الشيخ الأرناؤوط في الهامش رقم 1، قال هذا خبر منكر، آفته سعيد بن بشير، فقد ضاعفه غير واحد كما في الميزان اللي هو ميزان الاعتدال للإمام الذهبي زي ما ذكرناه من شوية. قال وأورده المؤلف في ترجمة مروان بن محمد في الميزان من طريق الطبراني في معجمه الأوسط عن محمد بن هارون بن محمد بن بكار عن العباس بن الوليد عن مروان بن محمد، وقال هذا خبر منكر. ده خبر إيه؟ خبر منكر. وقال ابن الجوزي فيما نقله عنه المناوي في فيض القدير حديث لا يصح، حديث لا يصح. طيب ممكن واحد يسأل سؤال ويقول ايه، طيب لما الرواية دي مكذوبة ليه الحلبي وضعها في الحديث بتاعه؟ نقول ده بصراحة سؤال جميل. اولا الحلبي لم يكن محدثا، يعني ما كانش عالم بالحديث. ثانيا الحلبي لم يشترط الصحة في كتابه. يعني ايه لم يشترط الصحة؟ يعني ما قالش ان انا هجمع في كتابي السيرة الصحيحة فقط زي ما البخاري ومسلم مثلا عملوا، تمام؟ بالعكس. طب ايه رايكم انا هذكر لحضراتكم حاجه عجيبه جدا، يعني تعفي الحلبي من المسؤوليه وفيها رد طيب على هذا السؤال. هنجيب الكتاب بتاعه لكن المجلد رقم 1، ده المجلد رقم 1 في السيره الحلبيه صفحه رقم 5. بيقول الحلبي ولا يخفى ان السير تجمع الصحيح والسقيم والضعيف والبلاغ والمرسل والمنقطع والمعضلة دون الموضوع. ثم قال قال الزين العراقي رحمه الله وليعلم الطالب أن السير تجمع ما صح وما قد أنكر. يعني إيه يا جماعة الكلام ده؟ يعني طالب العلم عليه أن يعرف وأن يعلم أن كتب السير تجمع الصحيح وتجمع المناكير، يعني كتب السيرة فيها أحاديث صحيحة وفيها أحاديث ضعيف. دي صفحة رقم 5 وده الكلام اللي أنا ذكرته لحضراتكم دلوقتي على الشاشة. أظن الكلام واضح. إيه رأيك بقى زكريا؟ مش أنت أقوم الزكريا قلت قبل كده أنك رجل أمين في النقل من الكتب الإسلامية؟ مش أنت قبل كده قلت أنك بتأتي بالأحاديث الصحيحة فقط؟ مش أنت قبل كده قايل أن أنت دارس علم حديث ودارس علم جرح والتعديل؟ تعالوا نسمع زكريا بطرس وهو بيقول أنه هو دارس علم حديث ودارس علم الجرح والتعديل، وهيقول كمان في نفس المقطع ان هو ياتي بكتب الصحاح، ياتي بكتب الصحاح. تعال اسمع زكريا بطرس هو بيقول كده ونرجع لحضراتكم تاني. نحن ناتي بكتب الامهات من السيره زي الحلبيه وابن هشام وابن اسحاق، وبناتي بكتب الصحاح من الاحاديث صحيح البخاري وصحيح مسلم. وأنا قد درست علم الحديث والجرح والتعديل ودرست كل شيء في بخصوص هذا الأمر قبل أن أبدأ لأتكلم. زي ما سمعنا دلوقتي زكريا بطرس قال إن هو بيأتي بكتب الصحاح. طب اللي أنت أتيت بيه ده من الصحاح، ويقول لك إيه وأمهات كتب السيرة، وذكر من كتب الأمهات السيرة الحلبية. أنا مش عارف بصراحة يعني مين على وجه الأرض قال ان السيره الحلبيه دي من الامهات. بصراحه انا ما سمعتش الكلام ده من حد قبليك. يعني كتاب السيره الحلبيه اللي مؤلفه عاش في القرن الحادي عشر الهجري، ده كتاب يقال عنه ان هو من الامهات. طب الامهات دي اللي بقى فيها الاسانيد، صح؟ الامهات دي اللي فيها الاسانيد، يعني مثلا امهات كتب السنه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه وابو داود والنسائي ومثلا ومسند الامام احمد، دي امهات كتب السنه فيها اسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. انما ما يجيش واحد مثلا في زماننا او في زمن قريب ويعمل كتاب ونقول عليه من الامهات، لا، ده عشان يعمل كتاب هينقل من المصادر اللي قبليه. طب المصادر اللي قبليه دي منين؟ المصادر دي فيها اسانيد الى النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى المصادر دي اللي فيها الاسانيد هي دي الامهات. فشوفوا جهل زكريا بطرس بيقول ان السيره الحلبيه من الامهات، ومؤلف السيره دي السيره الحلبيه عاش في القرن الحادي عشر. بصراحة تخيلوا كده، ده مستوى واحد بيقول ان هو بقاله 59 سنة بيقرأ وبيبحث في الأديان ومفيش كتاب على وجه الأرض ما قرأوش. الكلام ده زكريا بطرس قاله أظن تقريبا في الحلقة رقم 147 لما كان بيرد على اتصال الأخ علاء من الكويت، والأخ علاء أثبت له من كتاب التفسير الحديث لإنجيل متى إن النص بتاع إنجيل متى 28-19 نص مضاف، نص مضاف، وإن هو ليس من كلام المسيح عليه السلام. مش النص كله، لكن النص مثلا بيقول إيه: فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. لا، التفسير الحديث لما نقل الكلام ده الأخ علاء قال إنه النص الصحيح بيقول فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسمي، يبقى كده ضاع نص التثليث. والنص طبعا اللي هو بتاع رسالة يوحنا الأولى 5-7 برضو ضايع وما ونص مش أصيل. فطبعا الأخ علاء يعني أحرج القمص زكريا بطرس على الهواء مباشرة. القمص زكريا بطرس بقى بعبقريته الفذة يعمل إيه بقى؟ راح بيرد بقى على الأخ علاء، المفروض بقى يهدم له كلامه، راح بقى إيه، راح مطينها أكتر، وراح قايل إن هو قرأ كل الكتب اللي على وجه الأرض ومفيش كتاب على وجه الأرض ما قرأوش والكلام ده. تعالوا نسمع الحتة دي لزكريا بطرس ونرجع لحضراتكم تاني. معانا الاخ علاء من الكويت، اتفضل اخ علاء. التفسير الحديث يا حضره القمص من الكتاب المقدس، وارجو من فضيلتك تقول هذا الكلام حق ام كذب، هل انا اكذب عليكم ام هذا حق في الكتاب؟ بيقول ايه التفسير الحديث للكتاب المقدس؟ صفحه 462 اخر سطرين بيقول ايه: ولقد قيل ان هذه الكلمات لم تكن اساسا جزء من النص الاصلي لانجيل متى. ليه؟ لأن يوسفيوس اعتاد في كتابه الطابق لمجمع نيقية أن يقتبس في صيغتها المختصرة: واذهبوا وتلمذوا جميع الأمم باسمي. ولكن حيث أنه لا توجد حاليا أي مخطوطة لإنجيل متى بها هذه القراءة، فلا بد أن هذه العبارة مسروقة، هذا الكلام في إنجيل متى. طيب التفسير الآخر بيقول إيه الجزء الأول؟ بيقول أن هذا القسم هو الذي ندعوه النهاية الأطول لإنجيل متى، محذوف من بعض المخطوطات ووصف بانه زائف. اللي انا عايزه من فضيلتك دلوقتي تقول لي على الهوى، هل انا اكذب على اخواني المسيحيين اللي هيروحوا يشتروا هذا التفسير الحديث للكتاب المقدس من الكنيسه؟ هيروحوا يشتروه من الكنيسه، احنا ما بنعطيش مراجع وهميه، احنا بنقول اهو روح الكنيسه هتلاقي هذا التفسير. طب شكرا جزيلا، هرد عليك حبيبي، هرد عليك عزيزي علاء. كلام انت بتتكلم وبتجيب اثباتات وادله، واحنا عايزينك تبحث وتدرس وتقدم، لكن هنناقش هذه الاثباتات والادله وهنبين لك الحقيقه. شكرا جزيلا عزيزي علاء. اخونا علاء من الكويت، ستنا مريم لم ارسل الا الى خراف بيت اسرائيل والاثنى عشر طريق امم لا تمضوا، وبعدين في اخر متى 28-19 تلمذوا جميع الأمم. عزيزي بعدين بتقول ان التفسير الحديث 400 صفحه 462 لو كنت موثقا لذكرت مين مؤلف كتاب التفسير الحديث. انا بصراحه لم يقع في يدي مع كل اطلاعي هذه السنين عن كتاب اسمه التفسير الحديث اطلاقا، لكن ادعاءات الحرب خدعة، وقول اللي انت عايز تقوله ويبقوا دوروا على الكتاب. لم يوجد يا ابني، لأننا من سنة 1950 باحث في أعماق الأديان، يعني ليا 59 سنة أبحث وأقرأ، ما فيش حاجة على وش الأرض ما قريتهاش في 59 سنة دول. لم يوجد يا ابني، لأننا من سنة 1950 باحث في أعماق الأديان، يعني ليا 59 سنة أبحث وأقرأ، ما فيش حاجة على وش الأرض ما قريتهاش في 59 سنة دول. أما التفسير الحديث فهو من تأليف سعادتك، أما التفسير الحديث فهو من تأليف سعادتك، أما التفسير الحديث فهو من تأليف سعادتك، وإلا قل لنا من هو مؤلفه وسنة التأليف ودار النشر عشان خاطر نعود إليه ونشوف الكلام زي أنت ما قلته، ولا الحرب خدعة، حرب خدعة عمال تلفلف وتقول كلام مغاير. كلام اللي أنت قلته ده غير صحيح. زي ما سمعتم من القمص زكريا بطرس أنكر أن التفسير الحديث ده تفسير مسيحي مسكين ما يعرفوش أصل، وهو داخل الحلقة كان لسه تفسير الحديث ده كان لسه نزل للسوق مباشرة، فملحقش يقرأه، لأنه هو أي كتاب بينزل في خلال نص دقيقة تقريبا أو الدقيقة إلا ربع بيكون وصل للقمص زكريا وبيكون قرأه طبعا. فتقريبا بقى إيه التفسير الحديث ده نزلوه في السوق وزكريا بطرس داخل الاستوديو بتاع قناة الحية، فالرجل معذور بصراحة. يعني زكريا بطرس رغم البلاوي والكوارث اللي هو قالها ونطق بها دي، قال قبل كده أظن في الحلقة رقم 76 إنه بقاله 5 سنين ما أخطأش في ولا كلمة. تعالوا نسمع برضو الحتة دي وزكريا بطرس بيقول كده ونرجع لحضراتكم تاني. وتعلم إن أنا لي 5 سنين على الهواء في قناة الحياة ما قلت كلمة واحدة خاطئة، ما قلت كلمة واحدة خاطئة، ما قلت كلمة واحدة خاطئة. فلست مستعدا أن أفقد مصداقيتي من أجل أي شيء، كل دافعي هو حبي لنفوس أحباء المسلمين. بقى 5 سنين، 5 سنين يا قمص زكريا عمرك ما قلت حاجة غلط؟ إيه ده؟ طب أنا مش هوصيك بقى قمص زكريا، يا ريت تجيب معاك صندوق أو شوال تلم فيه البلاوي والأخطاء والكوارث اللي أنا هجمعها لك من حلقاتك بإذن الله سبحانه وتعالى، وكله بالصوت والصورة. هنا زكريا في مدرسة محمد بن عبد الله بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، إحنا بنعلم العالم يعني إيه كلمة توثيق، يعني إيه أوثق المعلومة. أنا لما بتكلم من مرجع أنا بعرضه للناس على الشاشة، أنت بتقدرش تعمل كده، أنت بتعرض الواجهة من برة، الغلاف من برة. طب أنت بتعرض لنا الغلاف ده ليه؟ أنا عايز أعرف، هاتلي فايدة واحدة من عرض الغلاف. ولا حاجة، فيش ولا فائدة. طيب ما هو الأحسن من الغلاف بقى لو أنت عايز تفحم الخصم إنك تعرض الصفحة اللي أنت بتتكلم منها، لكن أنت عارف إنك ما تقدرش تعرض الصفحة لأن هيبان كذبك للناس، وأنت مش عايز الناس تكتشف الكذب بتاعك، صح يا زكريا؟ قبل ما أختم، زكريا بطرس في آخر المقطع اللي هو افترى فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو المقطع اللي احنا بنرد عليه في الحلقة دي، يعني قال: هل هذه ميزة يفضل بها النبي، وهل هذه مهمة رسول من عند الله سبحانه وتعالى؟ طبعا لا بصراحة، لكن الميزة اللي المفروض يفضل الأنبياء بها بحسب كتابك انه مثلا ممكن يسرق، وانه يزني، وانه يقتل، وانه يكفر في آخر حياته ويعبد الأصنام من دون الله، دي عادي ممكن النبي يعملها. لكن لو كان فضل بكثرة الجماع رغم انه في الحلال، دي مصيبة، جريمة لا تغتفر. تعال نفتح ترجمة الفندايك، سفر الملوك الأول إصحاح رقم 11 من أول الفقرة رقم 1: وأحب الملك سليمان نساء غريبة كثيرة مع بنت فرعون، مؤابيات وعمونيات وأدوميات وصيدونيات وحثيات. والفقرة رقم 3 بيقول على سليمان: وكانت له 700 من النساء السيدات و300 من السراري، فأمالت نساؤه قلبه. يبقى سليمان اللي هو نبي وزكريا بطرس بيؤمن ان هو نبي واخدين منه أسفار. طيب زي سفر الحكمة والأمثال ونشيد الإنشاد، وما أدراك ما نشيد الإنشاد يا قمص زكريا؟ طبعا واحد ل 1000 امرأة زي سليمان، احسبوا كده يا جماعة، لو سليمان هينام في اليوم 7 ساعات، هينام خلاص يخرج إلى النوم 7 ساعات، وهيقعد كل يوم مع كل زوجة ساعة واحدة. طب ماشي، تخيلوا كده مثلا الرجل ده يعني عشان يوفق ما بين زوجاته دول كلهم هيقعد قد ايه وقت مع زوجاته؟ وهل دي كده كثرة جماع ولا ايه بالظبط؟ وهل دي مهمة رسول من عند الله؟ دي ميزة يعني فضل بها سليمان بحسب الكتاب المقدس ان هو يتجوز 1000؟ انا بصراحه ما سمعتش عن حد اتجوز الف قبل كده، فهل دي ميزه فضل بها سليمان في الكتاب المقدس؟ وهل هذه مهمه رسول من عند الله تتبعه يا قمص زكريا؟ اخوان الافاضل، مشاهدي قناه المخلص ومشاهدي قناه مكافح الشبهات، اعلموا ان الاسلام هو الدين الوحيد الحق وما عداه باطل، وان هذا الدين عزيز قوي، من نصره، من نصر هذا الدين نصره الله، ومن خذل هذا الدين خذله الله. فعلينا أن نعمل بجد من أجل هذا الدين العظيم، واعلموا كذلك أن الله عز وجل وعدنا بالنصر والتمكين إذا تمسكنا بهذا الدين العظيم. قال الله جل وعلا في زكريا بطرس وفي من كان على شاكلته في سورة الصف: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. تخيلوا كده، كل البشرية دي مثلا لو وقفت في مكان واحد وحاولوا يطفوا نور الشمس بأفواههم، ينفخوا كده عشان يطفوا نور الشمس، بالله عليكم يقدروا؟ ما يقدروش، صح؟ فما بالكم بنور الله اللي هو القرآن والسنة اللي هو دين الإسلام العظيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وكذلك وعدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالنصر والتمكين في عدة أحاديث، منها على سبيل المثال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار حتى لا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين، إما بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الشرك وأهله، ويذل به زكريا وأهله. الحتة الأخرانية دي من عندي أنا، أبشر بها إخواني المسلمين الأكارم، وأبشر بها أصدقائنا المسيحيين المحترمين اللي بيسمعونا من خلال قناة المخلص ومن خلال قناة مكافح الشبهات. أسأل الله سبحانه وتعالى أني أكون أفدت حضراتكم في الحلقة اللي حضراتكم سمعتوها دي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلها مني ومنكم، وأن يجعلها في ميزان حسناتي وحسناتكم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على حبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنة رسول